السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لي كل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل قائلا: هل الأولى في البدايات بسم الله الرحمن الرحيم أم بسم الله؟ أقول وبالله تعالى التوفيق الأولى بسم الله الرحمن الرحيم لأمور عدة. أولا، افتتح المصحف عذرا ببسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ذات يوم فقال أو يخبرهم بالخير الكثير الذي أعطاه الله إياه، فقرأ عليهم بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر. ثالثا، اعتبرت البسملة عند فريق كبير من أهل العلم من الفاتحة لقول الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني بالفاتحة: ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرت البسملة آية. رابعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح رسائله ببسم الله الرحمن الرحيم، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وكذا سليمان عليه السلام: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. في الاتفاقية بين سهيل بن عمرو والرسول صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. ثم هنالك أدلة أخرى كثيرة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، الله يبارك فيك. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. سمعت يا شيخ بالنسبة للسفر اللي هو القصر في السفر، قصر والجمع في السفر، قصر الصلاة وجمعها في السفر. لو واحد مثلا بيسافر بس مش مدة 84 كيلو، يعني مدة يعني مسافة صغيرة، ممكن ما احسب انا المسافة دي واجمع بال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يسأل عن مسافة السفر المجوزة للقصر. اقول وبالله التوفيق، تلك مسألة عرفية مردها الى الاعراف في بلدك. هل أهل بلدك يعتبرون هذه المسافة سفرا أم لا؟ فإذا اعتبرت سفرا قصرت الصلاة فيها، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي الشيخ مصطفى العدوي. نعم نعم نعم معك. طيب، أنا عايز أسأل سؤال. اتفضلي. انا اختي معايا في البيت وبذيئة وبتشتمني وبتحتجني، ألم نفسي منها ولا اعمل؟ نعم، لك ان تقللي العلاقات معها وتختصري على حق الاسلام. السلام عليكم. تعوديها اذا مرضت تصليها ببعض انواع الوصل، ولكن لست بملزمة بالاختلاط الزائد بها. بارك الله فيك. يسأل سائل عن صورة نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نكاح الشغار، أولا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، واختلف العلماء في تفسير الشغار، فجاء في الرواية من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي ليس بينهما صداق. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا أدري تفسير الشغار من قول النبي صلى الله عليه وسلم أم من قول ابن عمر أم من قول نافع أم من قول مالك. على أي حال نهى النبي عن الشغار، شغار أن تقول للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي بدون صداق، تجعل صداق هذه صداقة لتلك، يعني أنت لا تدفع فلوس وهو لا يدفع فلوس، لا تدفع فلوسا لأخته ولا يدفع فلوسا لأختك، نهى النبي عن ذلك. أما إذا سمي الصداق أقول له أختك مهرها كذا وأنت تقول لي أختك مهرها كذا، سمينا لكل امرأة صداقها، فالجمهور يجوزون ذلك، إلا أن الحنابلة يمنعون منه لورود أثر عن معاوية رضي الله عنه في أنه فرق بين اثنين، تزوج بطريقة الشغار وكان قد جعل صداقا وقال هذا الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الجمهور خالفوا معاوية في ذلك وقالوا هذا فهمه للشغار، وإلا إذا كان بينهما صداق جاز عند الجمهور الزواج، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، أكلم الشيخ مصطفى. معك. بعد إذنك يا شيخ، أنا معايا ابني عنده 18 سنة بيضربني وبيضرب أبوه، بيعملنا أسوأ معاملة، نعوذ بالله. أنا بحس إن هو مش طبيعي معانا، بدليل إن هو بيعامل الناس معاملة كويسة، لكن بيجي عندنا إحنا كأنه لا، هو يستضعف، داخل بيت كأنه داخل مقبرة، كأني مش عارف. هذا عاق، هذا شاب عاق. وإذا كان عندكم قدرة على إيقافه عن هذا العقوق فاستعملوا الوسيلة لإيقافه عن هذا الإجرام، والعقوق كبيرة من أشد الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وإن هذا الشاب المتصنع للأخلاق أمام الناس المفسد العاق في بيته من قوله تعالى: ولا تقل لهم أف، فلكما يا والدين أن تستعملوا أساليب رادعة لردع هذا الفاسق الأثيم، ولو آل الأمر إلى أن تقدموا شكوى فيه حتى ينزجر، فلم تزل في الشرط فئة توقر الوالدين لزجره فعلتما ولا جناح عليكما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. فضلت الشيخ مصطفى. نعم. ربنا يبارك فيك ويسلمك ويزيدك علم وينفعنا بيه. وياك، تفضلي. فضلت الشيخ، أنا عايز أعرف نعية عبد الله بن سرق كانت إزاي؟ وعندي ورجل سبب ظروفه وحشة أوي. عفواً. وأنا بساعده، وأنا برضه ظروفه وحشة بس بساعده على قد ما أقدر. من هو؟ بس بيسمعني كلامي يتعبني يا شيخ. يا أختي. فساعات بقول له مثلاً يعني أنا عملت كده عملت كده. فهل ثوابي راح؟ يا أنا بني يا كلام اسمعي كلام اصبري. هل هتاخد ثواب الشيخ؟ استغفر الله، والله ما فهمت من سؤالك شيئاً. أنا إيه دخلك على عبد الله بن سبأ؟ مش فاهم السؤال. نعم، طب ايه دخل عبد الله بن سبأ بالزوج ولا ايه اللي دخل هذه في تلك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عموما الظالم لا يلزم ان تكون نهايته في الدنيا سيئة، قد يموت الظالم على فراشه في الظاهر الهدوء وعذابه يدخر للآخرة. فإن اليهود كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتمونه بأساليب مغلفة أحيانا وغير مغلفة أحيانا، وكما قال تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، أي لو كان نبيا من عند الله حقا لعذبنا الله كوننا نسبه ونشتمه. قال تعالى مبينا حالهم: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. فلا يلزم أن ينال المجرم عقابه في الدنيا، بل قد يؤخر العقاب إلى الآخرة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ أنا مغلب علي الشيطان كلي. لا تقولي تغلب علي الشيطان، أحقر من ذلك، الشيطان أحقر من ذلك. يعني حاسة أنا عايز أصلي ما أعرفش أصلي. أنت آثمة، انفضي عن نفسك غبار الكسل، قومي صلي وإلا فأنت مجرمة، لأن الله قال: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. إن الله توعد تارك الصلاة وتاركة الصلاة إذ قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا كلام الله، ليس كلام ملك ولا كلام رئيس ولا كلام ضابط، بل كلام رب العالمين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فدعك من هذا العبث الذي أنت فيه، قومي وانفضي عن نفسك غبار الكسل وصلي فرض الله عليك. السلام عليكم. نعم الشيخ، أنا حلفت قلت بالحرام زوجتي ما أكلم صديقي، وبعد سنة كلمته. كفر كفارة يمين. قال رجل بالحرام، يعني علي الحرام، ما أكلم صديقي، ثم كلمه بعد سنة. التحريم كفارته كفارة يمين، لقول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فقول الرجل حرام علي كذا، يحرم علي كذا، وبعد يخالف، يكفر كفارة يمين، حفظك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ مصطفى، بعد إذن حضرتك أنا كنت عايز أستفسر من حضرتك على اليمين المعلقة، على شرط يعني لو حدثت زوجتي وقلت لها يعني عرفت السؤال. اليمين المعلقة على شرط، إن فعلت كذا تكونين طالقا. أختار رأي العلماء القائلين أنك تكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ أنا ملتزم. مستقيم مستقيم. كلمة ملتزم هذه، اصبر عليها، كلمة الملتزم، الأخ الملتزم والأخت الملتزمة، ما نعرف لها أصلا في القرآن ولا في السنة. قل رجل مستقيم على كتاب الله وسنة رسول الله، مستقيم. أيوة. استقيم كما أمرت. على سنة. المهم أنه مستقيم إن شاء الله. والسؤال، فأنا كنت عايز نصيحة من حضرتك، كنت فيه اللي أقرأ فيها وأسمع المشايخ مين حضرتك من الموجودين حاليا. المشايخ كثيرون، أنت من أي البلاد؟ المشايخ كثيرون، لكن ممكن تقرأ الكتب التي فيها قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح. استكثر من الكتب هذه، ممكن تتصل بي أسرد لك عددا من الكتب إن شاء الله، تبعا لحالك. أخذ رقم حضرتك من الكتب. ماشي إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم يا شيخ، كنت عايزة أسأل على حكم خرم الأذن في أكثر من موضع، يعني أخرم أكثر من خرم. لا بأس بخرم الأذن في أكثر من موطن. المرأة تريد أن تتزين فتريد أن تلبس بدلا من الحلق حلقان، فتخرم أذنها في وسط وفي يعني لا نستطيع أن نمنعه، لأن الله قال: ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة نشأت في الزينة، لكن يكره لك أن تشوهي منظرك، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا الشيخ عندي سؤال بعد إذنك. تفضل. أنا دلوقتي متزوج وعندي أولاد. وخالي عايش على قيد الحياة. عندي بنت كبيرة في السن. هل خالي ده محرم لبنتي أم لا؟ خالك محرم لابنتك. نعم. يعني وبنات الأخي محرم لابنتي. ربنا قال إيه؟ حرمت عليكم محرم لابنتي. اسمع كلامي. نعم محرم. قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال وبنات الأخي بنت الأخ وبنات الأخت وإن سفلنا بنات الأخ. خال الرجل محرم لابنته. خالك محرم لابنتك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا عم الشيخ لو سمحت. والدتي وحماية متوفي. ألو. وبعد ألو. حماك ميت الله يرحمه. وبعد المرب يقولي الله حصل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاكم الله عنا كل خير يا شيخ. وياك تفضلي. السؤال الأول يا شيخ مصطفى بارك الله فيك. وفيك. ما معنى الورع في الدين؟ ها؟ ما معنى الورع في الدين؟ الورع البعد عن الشبهات. البعد عن الشبهات فضلا عن البعد عن الحرام. طيب ماشي. السؤال الثاني يا شيخ. ها؟ ما معنى أيضا الزهد في الدنيا؟ الزهد في الدنيا التقلل منها أو عدم إكراس بها. لكن في الزهد له فقه. الزهد له فقه عليك أن تفقهيه. لأن النبي قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. فإذا كنت فقيرة فاصبري على الفقر مع اجتهادك لتكتسبي وتوفي نفسك. إن كان الله وسع عليك فليرى أثر نعمة الله عليك. إن الله ذكر قارون وقول قومه له إذ قالوا له ولا تنس نصيبك من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل عليه علامات التباؤس فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ألك مال؟ قال نعم. قال من أي صنوف المال آتاك الله؟ قال من كل صنوف المال آتاني الله يا رسول الله. قال فليرى أثر نعمة الله عليك. وثمة حديث آخر يصحح لشواهده إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ويقول تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. فإذا كان الله وسع على الشخص لا يظهر بمظهر التباؤس بل يظهر بمظهر يظهر فيه نعم الله سبحانه وتعالى عليه ليس عن كبر ولا عن اختيال. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لك وجعلنا الله مجمعنا في الحرمين يا رب وانت بصحتك يا رب والفردوس كذلك يا رب. آمين يا رب. آمين يا رب. تفضل. إذا اشتريت يا مولاني يا عم الشيخ اشتريت بضاعة من عند واحد يعني شريها مني فجبت اللي هيشتريها مني يحملها من اللي عند اللي أنا شريها منه. لكن أنت اشتريتها تماما. أنا شاري بالعدد. أنا شاري بالعدد. بالعدد اللي هو طلبه. أنا بيع بالطن. يا مولانا يعني انت شريها تملكا لك اولا تملكا كاملا وبعدها يا مولانا. نعم وضح سؤالك. طيب عموما هناك بعض التفصيل. احيانا شخص يشتري مثلا سلعة بكميات كبيرة ولا يستطيع نقلها إلى رحله لعدم وجود رحل عنده أو لأن هناك تكاليف ستكون إضافية على ثمن السلعة، شيء مثلا 3 طن 10 طن من سلعة معينة، وخلاص يدفع ثمنها ويحوزها في مكانه عند البائع ويبدأ يرسل من أراد الشراء يأخذ منها 5 طن 10 طن. فهذا جائز للاضطرار إذا لم تكن عندك أماكن لذلك. هذا في غير الطعام يجوز بلا اضطرار، في الطعام يجوز إذا كانت هناك ضرورة والله أعلم. لأن هناك حديثان، حديثنا عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم وهو ضعيف بلفظ السلع إنما ثابت بما بلفظ الطعام، والطعام هذا للضرورة إذا كانت ليست عندك أماكن، فتعتبر من المسائل النازلة والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم الشيخ مصطفى، لا تعتبر مثل ذلك الكميات الكبيرة. نعم مع التهديفي أستحسب الطلقة الشيخ. أنا أعد السؤال. أنا حلفت بالحرام زوجتي ما أتكلم مع صديقي. يا حبيبي قلت لك كفر كفارة يمين زوجتي. ولا تحسب تطليقة، لا تحسب تطليقة، ليس بيع نقل بيع الطعام قبل النقل مسألة نازلة، أقصد الكميات الكبيرة الآن، يعني السفينة جاء عليها 100,000 طن مثلا، لا يستطيع أن يؤيى التاجر إلى رحله إلا إذا سمينا السفينة رحلا له إذا وصلت أو كادت أن تصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم الشيخ مصطفى العدوي. نعم ازيك يا شيخ؟ الحمد لله تفضل. أنا عايز أسألك على حاجة يا شيخ. تفضل يا حبيب. أنا بطلع قسط والتكاتك بشتريها واجيبها عندي في البيت وبطلعها قسط عادي برضو حرام والله. أنت بعد أن تتملكها وتنقلها إلى رحلك خير المشتري، خير المشتري، اشتريت نقلت إلى رحلك خير المشتري. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم يا شيخ أسألك على حكم ألعاب الفيديو مثل فورتنايت ونحوها، ألعاب التي يكون فيها يعني ضرب وكذا، وأسألك على رقمك الخاص يا شيخ جزاكم الله خير. وإياكم. أما الألعاب إذا لم تكن مصحوبة بالموسيقى ولم تكن فيها أشياء محرمة فلا بأس بها ما لم تسرفي على نفسك في هذه الألعاب. أما الرقم خذيه من الإخوة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بص يا مولاني. ها؟ عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. بص أنا سمحت خطبة امبارح وقلت فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم إيه انسحر 6 شهور ويخيل له أنه يأتي زوجته أو يجامحها فيعني فلا يستطيع، يعني يحس أنه هو إيه مسحور. هل الكلام ده في فعلا ويقال؟ ما فيش 6 شهور، في أن النبي عليه السلام سحر في البخاري، في صحيح البخاري، حتى أنه يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، لفظ قريب من هذا، ولكن هذا السحر لم يكن سحرا مؤثرا على تبليغ الشريعة، ليس فيما يخص الشريعة، لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل أي الشيطان ولا من خلفه، لا عند نزوله ولا بعد نزوله، تنزيل من حكيم حميد. فنوع السحر الذي سحر به النبي عليه الصلاة والسلام ليس له تعلق بتبليغ الشريعة، إنما يتعلق بإتيان النساء وغشيانهن ونحو ذلك. وأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر، يصاب بالهموم وبالأحزان ويبكي ويتأثر ويبتسم ويضحك ويمرض ويعافى ويجرح وغير ذلك. سقط النبي من على الفرس، فقدت منه أشياء، كسرت رباعيته، أسنانه المقدمة يوم أحد، شج رأسه، فهو بشر يجري عليه ما يجري على البشر، إلا في أمر تبليغ الشريعة فإنه معصوم عليه الصلاة والسلام. فكونه سحر عليه الصلاة والسلام، كونه سحر نعم ثبت في البخاري ذلك، لكن سحرا ليس متعلقا بتبليغ الشريعة، إنما يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتي عليه الصلاة والسلام. وما ذهب النبي إلى ساحر لعلاجه، بل دعا ودعا ودعا، اجتهد في الدعاء واجتهد في الذكر. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. معك الشيخ، هسألك سؤال. سلي. احنا ولدين وبنتين. انت ولدين وبنتين؟ انت واحدة ولك اخوان و... ولدين. ابويا مات. هما هما قرتين. كتبها لك انت؟ لا انا واخواتي. فابويا مات. فكل ما طالب اخويا عن حق اقول كتب لي البيت. يعني ابوك كتب البيت لاخيك؟ لا ابويا ما كتبش حاجة. يعني اخوك زور؟ لا ابويا ما كتب، يعني هو اما ابويا ابوكي كتب لنا البيت باسمه وما ورناش ايه ورق. طيب هذه قضية يحتاج الشخص فيها الى ان يسمع الاطراف. دخلي ناس طيبين من البلد عندكم يسمعون منك ومنه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم. محمد عباس سراج مع حضرتك. تفضل يا شيخ محمد، أنا وسهلا. كرمك الله وعزك. في بلادنا انتشر يعني حضرتك اللي هو عمل السحر والشعوذة وبيدفن في المقابر. انتشرت هذه الآونة مسألة استخراج السحر من المقابر. وهذه المسألة لا وجه لها الآن. الناس ظهرت فئات من الناس الآن يقولون ننظف المقابر من السحر. ما أدراك أن المقابر فيها سحر؟ فالذي يصنعونه ينتهكون حرمة الأموات. الأموات لهم حرمة، لهم حرمة. أن تكونك تفحص القبر وتكسر العظام وتطلع على السوءات بحجة أنه قد يكون هناك سحر أو لكلام مشعوذ يضحك عليكم ما يقول أنا دفنت السحر في القبر. لم يشرع هذا، ولا عهد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يحفرون القبور وينبشونها لاستخراج السحر. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك شيخ، أنا والدتي مالها والدتك؟ عندها يعني عندها 70 سنة وعملت عمرة مرتين قبل كده. وفي حد نصحها قال عاوز تطلع عمرة تاني. في حد نصحها قال لها ليه المفروض تطلع حج أولا من تكرار العمرة. بس هي يعني سنها كبير، ممكن موضوع الحج ده يتعبها يعني. ممكن أحد يحج عنها. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حج عنه. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في الدعاء يوم الأربعاء ما بين الظهر والعصر؟ أقول حديث تالف لا يصح، ولكن من العجب أننا رأينا بعض إخواننا الدعاة إلى الله الذين قلت بضاعتهم في الحديث ينشرون أذى في الناس، وبعضهم يقول سنن مهجورة. أي سنن مهجورة؟ أحاديث تالفة تعتبرونها سنن مهجورة؟ فانتبهوا، لم يصح أي خبر في الدعاء ما بين الظهر إلى العصر يوم الأربعاء، ولا أي حديث في فضل يوم الأربعاء، إلا أن الرسول دفن يوم الأربعاء ليلا. السلام عليكم. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا سيدنا الشيخ، معي سؤال. اتفضل يا أخت. لو سمحت، أنا بصلي، بقوم بالليل بصلي بس ماليش وقت محدد بصلي فيه، يعني وقت ما أقوم، قمت الساعة 12، الساعة 1، الساعة 2، وقت ما أقوم بقوم أصلي. لا بأس بذلك، من كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن شئت أن تراه من الليل قائما رأيته، وإن شئت أن تراه نائما رأيته، وكل ذلك جائز، إلا أنك تحرصي على أن لا يطلع عليك الفجر وأنت لم توتري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حبك الله. وإياك، تفضل. شيخنا بارك الله فيك. رجل أكل لحم جزور ثم صلى ولم يجدد وضوءه، تصح صلاته أم لا؟ أكل لحم الجزور هل ينقض الوضوء أم لا؟ قولان للعلماء، الجمهور يقولون لا ينقض الوضوء، وفريق من أهل العلم كالحنابلة يقولون بالنقض. فلما رد الأمر عند التنازع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدنا في المسألة حديثين. أولهما أن النبي قال من أكل لحم جزور فليتوضأ، والثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال لا، قيل أن أتوضأ عفوا قال إن شئتم قيل أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. فمن العلماء من يقول إن الأوامر في هذه للاستحباب، ومنهم من يقول إنها تلزم بالوضوء إلزاما، ويعتبر أن آكل لحم الجزور انتقد وضوءه، والجمهور يقولون إن هذا الحديث أو هذه الأحاديث منسوخة بحديث، لكن الذي استدلوا به على النص فيه ضعف وعدم صراحة. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، لكن الذي حدث أن صاحبك قد عبد عبادة وانتهى وقتها، والمسألة خلافية كما سمعت، فلا يلزم بالإعادة ما دام الوقت قد مضى والخلاف قائم. ومن العلماء من يواهن أحاديث الأكل من لحم الجزور، ومنهم من يحكم عليها بالنسخ. على أي حال، الاحتياط أن تتوضأ إذا أكلت لحم الجزور، لأن قوله فليتوضأ هل استحبابا أو إيجابا هذا باب آخر. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ازيك يا شيخي؟ الحمد لله. لو سمحت، لو سنة أي سنن بتاع الفراض، يعني ممكن الواحد يصليها جماعة مع أي سنن؟ سنة الظهر لم يرد أن النبي صلىها جماعة، وسنة الفجر لم يرد أن النبي صلىها جماعة، السنن الرواتب لم يرد أنها تصلى جماعة. بارك الله فيك، والله أعلم. لو بقول السنن تصلى جماعة ولا، لكن إذا كنت تقصد جمع السنن كلها مع بعضها لتخلفك عنها، فإذا كنت تخلفت عنها رغما عنك فلا بأس، أما أن تجعلها عادة يومية أنك تصلي سنة الصبح مع سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب وسنة العشاء مع بعضهما في وقت لا يسوغ لك إلا عند الاضطرار إلى ذلك، وإذا كانت فاتتك لعذر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ. ها. سألي يا أختي. سؤالي الأول، المرأة المتوفية تدفن في بلد زوجها ولا تدفن في بلدها إذا أوفى؟ على ما يتراضوا عليه. على ما يتراضون عليه، الأمر واسع. هل تدفن المرأة مع أهلها أو مع زوجها؟ الأمر واسع، ما عندنا نصوص ملزمة بشيء من ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى؟ نعم. لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك يا شيخ مصطفى عن سؤال يعني. اتفضل. هو بالنسبة يا شيخ مصطفى الوالدة عندما تكون عليها زكاة مثلا. فهل يجوز أنها تعطي الابن المحتاج أو فقير أو محتاج مثلا يتزوج أو أي شيء منه؟ هل يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لابنها الفقير؟ جوز هذا فريق من العلماء. جاءت زينب امرأة ابن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إني أردت أن أتصدق، وفي رواية أخرى صدقة لكن لم توضح النفل أم الفرض. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. والمجوزون يقولون الأصل الجواز لأنه لا مانع، والمرأة ليست بملزمة بالإنفاق على ابنها وعلى زوجها. إذا كان الابن أو الزوج من مصارف الزكاة الثمانية جاز لها أن تعطي الابن أو الزوج من مصارف من زكاتها. هذا رأي فريق من العلماء لعدم وجود الدليل المانع الصريح، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. الحمد لله. تفضل. تفضل شيخنا. رأيك. تفضل. بقول الشيخ عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول الجماعة أم غير واجبة؟ الله والصلاة والسلام عن العمل الجماعي لابد تفصيل في هذا أننا نتعاون جميعا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نتعاون أنا وأنت والمسلمون في خير لا منع من ذلك. تعاون أنا وأنت في المسجد لترتيب أمور المسجد، أنت يا زيد صلي بنا، أنت يا عمرو اجمع صدقات لترميم المسجد، أنت يا فلان تستدعي محاضرين، ما في لا بأس أبدا. تعاون على البر والتقوى. حبوا والنبي تعاون مع الصحابة في حفر وفي بنيان المسجد. أما إذا كنت تقصد بالعمل الجماعي أن تأتي أنت وفئة تؤمرون عليكم شخصا يكون أميرا عليكم يأمركم وينهاكم، وتبدأ في استقطاب الناس لجماعتكم واحدا تلو الآخر، والذي ليس في جماعتكم لا تولونه تماما وجماعتكم عليكم أمير، ومن لم يكن تقارن في هذه التفرقة فالمسلمين نشأ الزمن في البلدة الواحدة ترى 20 جماعة، جماعة تكفير، جماعة السلفية، جماعة الإخوان، جماعة السنة، جماعة الشرعية، وبدأت التعصبات في البلاد، بدأت التعصبات، كل يتعصب لجماعته. فإذا أورثت تعصبا مذموما فلا، لكن إذا كنت تقصد تعاون على البر والتقوى، نحن مسلمون نتعاون مع عموم المسلمين على البر والتقوى في حدود كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق قدراتنا ووفق استطاعتنا. أما التعصبات المذمومة فليست في ديننا، والنبي صلى الله عليه وسلم أثناء رجوعه من سفر كسع مهاجري أنصاريا، قال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فاجتمع لهذا فريق ولذاك فريق وتضاربوا أو كادوا يتضاربون فيما بينهم بالجريد والنعال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. فسؤال العمل الجماعي لا بد فيه من التفصيل، ولا بد في الجواب من التفصيل كذلك. يسأل عن صلاة الجماعة، فيها وجهان للعلماء اختاروا القول القائل بوجوبها مع أن القائلين به أقل من القائلين بالاستحباب. أما الدليل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كدت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ما تخلفوا إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنى الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. والله أعلم. ثم يسأل عن رب اغفر لي بين السجدتين، ليست بواجبة إنما هي من المستحب، إذ لم يرد عن رسول الله أمر بها. ثم إن الأحاديث فيها لا تخلو من مقال، وإن كانت تحسن لكونها في فضائل الأعمال، لكن النبي لم يأمر بها، إنما ينقل عنه بسند محتمل أنه كان يقول ذلك. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. مع فضيلتك أبو محمد عشري من الفيوم، عندي سؤالان. سل. السؤال الأول: هل يجوز لابني أن يتزوج من زوجة خالي المتوفى؟ نعم، يجوز للولد أن يتزوج زوجة خاله الميت أو التي طلقت من خاله، ويجوز له أن يتزوج من زوجة عمه إذا طلقت أو مات عنها عمه. هذا من ناحية الجواز جائز، لكن أحيانا قد تحدث فقط حزازيات في النفوس، لكن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. السؤال الثاني: أسأل عن عدد الرضعات الموجبات للتحريم. تلك مسألة اختلف العلماء فيها، والجمهور على أن لم يكن واحدة من عدد، ولكن الجمهور على في أمر تراجع الأقوال بالتفصيل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت مولانا، والله أنا أبغى يعني أريد المصحف، المصحف بتاع التفسير تحتاج. أريد مصحف التفسير. أيوة. سمعا وطاعة، لكن كيف يصل إليه؟ الله يبارك فيك لعلك بخير. أنا من أسيوط القصية الحبر. لأن ما أقدر أوصل، ما عندي وقت إن أنا أروح البريد وأكتب عناوين. ارسل لي أي شخص ولك بدل المصحف مصحفين إن شاء الله. أما أن أنا أذهب للبريد وأكتب العناوين ليس هذا شأني، ولا عندي وقت له. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. لو سمعت يا شيخ، عندي ابن وليا أخ مش متزوج ولا عنده أولاد، وكتب له شقة إيجار باسمه. شقة إيجار؟ علما بأن إخواتي كلهم متوفيين. عفوا بس ليهم أولاد. اصبر. نعم. كيف كتب له شقة إيجار باسمه؟ مش فاهم كيف ذلك. هو أخد الشقة حضرتك وكتب إيجار باسمه، بحيث أنه لما يتوفى هو يأخذها يتجوز. يعني هو أجر لابنك شقة؟ هو أجر شقة وقعد فيها حضرتك يا حبيبي. وبعد كده لما يجي يتوفى هو يأخذها. هو كيف هو يأخذها؟ هو مؤجرها، ما له حق أن يتحكم فيها بعد وفاته. ما هو حضرتك هو قال كده لصاحب البيت وقال له ماشي. ما اعرفش والله، هذه قضية تنظر. لكن انا مؤجر شقة يعني هي ليس من حقي ان اؤجرها لاي شخص. سلام. فيهم وفي على منارة وأصحابها والدعاء فيها مشاهد وإخواني إن كلمة الحمد لله ونقم. قال تعالى الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكذلك فإن النعمة تزاد بها إن شكرتم لأزيدنكم، وكذلك أستغفر الله سبب في اتساع الأرزاق، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، وكذلك سبب في دفع المصائب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ختاما أسأل الله أن يبارك في هذه القناة وأصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.